رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعض المطالب ممكن واحد بعض ما يتصورها أو تكون ثقيلة. هو طبعا الكتاب مخازن، هو كتاب بسم الله الرحمن. عدل الصوت، أجل نشيل ليش هذا؟ طبعا هو كتاب المخازن من الكتب يسمونها السطوح، سطوح العقيدة أو الحكمة. ذا ما في شك يحتاج إلى أولا يكون واحد ماخذ ولن تكون مقدمات من صحة التعبير حوزوية، تشمل لغة، تشمل منطق، وأيضا الأهم من هذا الأمر أن يكون مطلع على حياة الناس. طبعا المناهج الشيخ الأوحد تقريبا ثلاث مناهج رئيسية، طبعا حياة النفس الشيخ الأوحد، يجي المخازن. طبعا أنا الكتاب أصول عقائد أنا شارحة الكتاب، ثلاث مجلدات، موجود في مكتبة المصطفى في البحرين. أنا أحدث يعني يكون الواحد يقرأ في، لأن أنا أحط كثير من المقدمات، سواء كان مقدمات لغوية أو مقدمات فلسفية أو مقدمات منطقية، وأيضا جاي بالآراء اللي قد تكون خلافية. فيفضل يعني واحد يكون ذهنه قبل ما يدخل عند المام شوي، يعني بحيث إذا ما يقدر يحصل على الكتاب، يقرا الكتاب. أيضا حياة النفس أيضا موجود شرح، يعني واحد يودك يطلع قبل ما يعني يبدأ، لأن هو الكتاب هو المخازن كذا، المخازن يعتبر سطوح، سطوح العقيدة. يعني شرح الفوائد مو بأصعب من المخازن، بالعكس يعني أنا أقول مو بأصعب، إنك مرحلة رابعة، كمرحلة رابعة مو بأصعب. ليش؟ يعني اللي بيتدرج من حياة النفس إلى أصول عقائد إلى المخازن يكون عنده الفوائد سهل جدا، يعني لأنه ماخذ مقدمات والفوائد شرح الفوائد. يعني البعض قد يتهيب منه، مو صعب ترى، أسلوب الشيخ الأوحد أصلا هو جدا سوبه سهل، أسلوب الشيخ ترى جدا سهل واجد يعني. يبتني على هذا المقدمة، لازم ثانيا اخواني من اول حلقه بدانا فيها، لازم الحكمه بعد المقدمات، لازم رياضه، يعني لا تشرق ولا تغرب. ناس وصلوا وتحدثوا عن الحكمة وعن ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني أثر الحكمة الخير الكثير اللي الله سبحانه وتعالى وصفه كثير. والله إذا قال هذا كثير يعني كثير بعد، ما في كلام زين، كثير في الدنيا، كثير في الآخرة، زين. فبالتالي لازم نحن مثلا احنا بناخذ مبحث الصفات الذاتية، الصفات الذاتية كلن يعرفها، السمع، البصر، القدرة، الحياة، العلم، القدم، حكيم، قديم، هذه صفات ذاتية، صفات ذاتية التي يتصف بها الباري جل جلاله ولا يمكن نفيها. يعني صفته إذا تثبت تماس التنفيذ بصفات بخلاف الصفات الفعلية يجوز إثباتها ونفيها. حاصل الصفات الذاتية لما الله اختصرها في آية واحدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حقيقة المعنى أخواني، إحنا إن شاء الله بس أنا بعد مقدمة هذا ما بعد أبدأ في الكلام. حقيقة معرفة الصفات الذاتية إيش معناها؟ معرفة التوحيد، كمال التوحيد نفي الصفات عنه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دي معناها جدا بديهي، يعني سهل كل يعرف، ولكن الوصول لها وصول إلى معرفة التوحيد. يعني هي العلم نقطة اثرها الجهال، يعني هو حقيقة هذا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا التوحيد كله، كل التوحيد هذا إلى مقام الأنبياء مقام الأوصياء، هذا التوحيد. الكلام مو هنا، الكلام على أنه لازم أنتوا يعني تأخذون الأمر يعني بأساس وليس كفارة، أنه علم الحكمة لا تنال إلا بالرياضة، لا تنال. تشوف كثير ناس يتحدثون عن علم الحكمة ويشرحون مصطلحات وقد يجيبون آراء كذا وكذا وكذا، يفننون، تجي له في الواقع العملي ما تنطبق على الحكمة، ما تنطبق. ليش ما تنطبق؟ يعني الأمور الأخلاقية هذا أول الكلام يكون واحد متقنها، الرياضة النفسية وكذا. ثاني الحكمة لها آثار بعد، آثار غير شنو؟ آثار أنك تتعد من عالم المادة، من عالم الملك لعالم الملكوت. عالم الملكوت فيه نوع غير عالم هذا الموجود. كيف تعرفه؟ لما أنت تنتهي من مرحلة التخلق، ليس العلم السماء فينزل إليكم ولا في الأرض فيخرج لكم، إنما هو نور مجهول في قلوبكم. تخلقوا بأخلاق شنو؟ تخلقوا بأخلاق الروحانيين يظهر، واتقوا الله ويعلمكم الله. متى العلم يجي؟ أي علم ذا؟ بالحكمة. الحكمة حتى هم الفلاسفة يقولون علم الحكمة مجموع العلوم، نفس الشيء صحيح، الحكمة مجموع العلوم، ولكن هذه العلوم ما تنوخذ بحبة بندول تبلعها وتصير، لا ما يصير الكلام هذا. لما تشوف سلمان المحمدي وجابر بن يزيد الجعفي ورشيد الهجري وفلان وفلان وميثم التمار، رشيد الهجري رضوان الله عليه زيادة قطع لسانه وقطع يديه ورجليه، طبعا لما دخل على زياد قال ما قال سيدك أني فاعل بك؟ قال لي سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه تقطع يداك ورجلاك ويقطع لسانك، قال لا أكذبن سيدك فيك، اقطعوا يديه ورجليه. جابوا زيت يقطعون يده يحطون زيت، حطوا زيت في يد الرجل وشالوا حملوا جابوا إلى بيته. كان عنده بنت اسمها غنوة، قالت له يا أبا ما أشد اجتهادك واثق في أمير المؤمنين، قال لها رشيد، قال لها أعلمي أنه يأتي من بعد أقوام تكون ممن هو أشد اجتهادا من أبيك. يقصد وين؟ في محبة ومعرفة أمير المؤمنين. قالت له شنو تجد من تقطيع يديك؟ قال يا بني ما أجد إلا كما يجد الرجل في حالة الزحام. تمشي في زحمة وتشوفك كذا يقول نفس الشيء ما تأثر. جاء أصحاب رشيد جاءوا يعدون إلى بيت رشيد الهجة. يحدثهم بفضائل أمير المؤمنين. مقطع لسانه. قال لهم تعالوا لأحدثكم بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة كما حدثني سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا الحكم هذه. درس بعد منطق ولا درس تبن ولا. حكمة التخلق يولد واتقوا الله تقوى الله تبارك وتعالى هي المولدة للعلم اللدني اللي رشيد الهجري يقول تعالوا لأحدثكم بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. هذا مو أمير المؤمنين ولا الإمام الباقر ولا الإمام الصادق، هذا خادم صاحب من أصحاب علي بن أبي سلمان الفارسي. سلمان الفارسي يقول الإمام الصادق سلمان بحر لا تنزفه الدلاء. إحنا لما تروح إلى بحر المحيط، محيط الهادي مثلا، جبدالو تشيل شيء ذري شنو هذا الحكم؟ هذا بيضة ولا زرق، هذا هي ومن يؤتي الحكمة يؤتي خيرا كثيرا. الحكمة العلمية الحكمة التي تخص التوحيد، يعرفون الهين والمتى وكذا وكذا ويتطور. لذا الآن الخضر عليه السلام علمناه لدنا علما، علمناه من اللي يقول الكلام علي بن أبي طالب أمير باب مدينة علم. نعم الله المتحدث، ولكن من الذي علمه؟ علي بن أبي طالب سلام الله، هو اللي معلم الأنبياء ومعلم عدى النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هو باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلمنا من لدن علم آمون بالخضر. شون تعلم من لدن علم؟ علم الحكمة طبعا، الحكمة اللي هي علم كل شيء، عند علم كل شيء في علم الحكمة. إذا أنتم لازم تفهموا هذه النقطة، يعني النقطة أن الكلام ليس الحكمة كلام وليس الحكمة شرح، الحكمة عمل. إذا تشوف الآن آثار علمائنا، طبعا على دائرات نتكلم عن علماء اللي احنا نشوفهم، طبعا كالشيخ الأوحد، كالقاني، تلاميذ الشيخ عبد الله معتوق اللي في القطيف، العبد الجبار، الشيخ محمد بو خمسين، أسرة الإحقاقي، شوف فضائل وكرامات عنده. قصة سمعتها من سيدي مولاي آية الله العظمى خادم الشريعة مرزا عبد الرسول. كان مرزا عبد الرسول طبعا كان موجود في كربلاء المقدسة، وكان مرزا موسى قدس الله نفسه يعني نادرة من نوادر عصر حقيقة، كان عنده حفظ ما في رواية ما حفظه، تراث للبيت وحادث للبيت شيء يعني. البحار كان مجلد 110 كل أغلب الروايات، طبعا أغلب الروايات كان حافظ الروايات كلها، إلى درجة أنه كان يجلس عند طلبته يقول أنا أتحدى اللي يجيب لي رواية أنا محافظ أعطي جائزة. هذا قدرة يعني مو طبيعية طبعا. فكان عنده حوزة مرزا موسى في كربلاء، كان يرتدونها يعني تروح عنده واحد عند في مجلسه، طبعا مجلس مرزا موسى مجلس يعني مرجع ومجلس كبير، وتجينا ضيافه ناس جايين يحتاج الى خدم. كان واحد عنده صبي يشتغل عنده، هذا الصبي يسوي قهوه ينظف كذا كذا يعطي يعني البركه حسب البركه. يوم من الايام قال للمولى مرزا موسى قدس الله نفسه، قال مولاي انا عندي شغل بروح البصره. قال ايش عندك؟ قال عندي شغل. قال راح مرخوص، راح قال 3 أشهر 4 أشهر جاء قام يشتغل على وضعه. مرزا موسى قدس الله نفسه قال له تعال شوف شوف شوف عشان تعرفوا شنو معنى الحكمة. جاء قال له تعال، قال له وين رحت؟ قال له والله رحت عندي شغل. قال له وين رحت؟ قل لي وين رحت. قال رحت قال له قل لي أنا أدري وين رحت. قال له مولاي أنا رحت بتعلم تحضير الجنانين، جناني تحت خدماني الجن تحضر الجن. قال له زين الحين تعلمت على الجن؟ قال لي قال له الحين تقدر تحضر جني؟ قال لي أقدر أحضر جني. قال له حضر جني. قال له مولاي كذا. قال له ما أنا أبو أنا مرجعك، أبو أنا مرجعك حضر أنا أمرك أمر حضر لي جني. ولا قال له لازم تحضر جن. مو جي قام يجاردي ما يجاردي ويسوي وكذا وكذا، وجي الجني حضر الجني نقل عن مرزا عبد الرسول قدس الله. حضر الجني، الجني مرزا موسى قال حق هالرجل للصبي قال له قل حق هالجني يجيب عصي عصي عصي. قل له أم أبو تحت أمرك هو محضرات مسخرة أنت الحين، قل له جيب عصي. تفت قال له يا فلان جيب لي عصي. راح خلال ثواني جاب رزمة عصي. قال له ما هذا شفت هذا شغلنا هذا قام يشتغل الحين، هذا جبنا عصي. فرحان أنه أمر الجن جاب عصي. قال له مرزا موسى قل حق الجني انه يضربني بهالعصا. قال له شو تقول مولاي؟ قال له اقول لك قل له قل له يضربني. قال مولاي لا يمكن. ما قام يضغط عليه. قال مول ما يستشناش شلون يضربك؟ قال له انت مو عبد مامور، مو انت ارجع لي اتبع قولي. قل له خلي يضربني. إنما هو جل هذا الصبي قال حق الجني قال لا ترى أنا مو مني، مولاي يأمرني إنك تضرب مولاي، إنك تضرب مرزا موسى. تكلم الجني قال له شو تقول؟ أضرب مرجعي مرزا موسى مرجعي شلون أضربه؟ شلون أضربه؟ جي مرزا موسى قال حق الجني قال يا جني قم هل عصا طق لين بدنه طقه ويا بدن كل طق هو قال سدحوه. نرجع إلى الكلام وين إن الحكمة هكذا. الحكمة ترى ما بلغوا هؤلاء. عاد قال له مرزا موسى قال له أنت إذا أردت هذا الأمر فعليك بتقوى الله، تقوى الله مفتاح كل خير. بيسخر لك الجن، يسخر لك الملك. في الحديث سلمان محدث، سلمان محدث، محدث تحدثه الملائكة الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا. تتنزل عليهم يعني شنو؟ تخاطبهم. مو أنبياء هذا ليه ولا أوصياء، هذا من المؤمنين. إذا تشوف الآن بعض المغيبات يعني اللي هم يخبرون إبها، تشوف علماءنا وتشوف كرامات. أنا مو مجال الآن أجيب كل الكرامات، كرامات كثيرة يعني أتكلم إن شاء الله. أكيد عند غير جماعة الشيخ عند من العلماء عندهم كرامات كثيرة، ولكن إحنا نتكلم عن اللي إحنا شفناه. طبعا كرامات كثيرة، الشيخ الشيخ الأوحد السيد كاظم الرشدي، حتى كان في رسالة الجنية حق السيد كاظم الرشدي جايبها ميرزا عبد الله، الله ميرزا عبد الله الحكيم الإلهي جايبها السيد كاظم جاي قال وإن استعنت من بعض الجن في بعض الحوائج، استعنت بهم في بعض الأمور، في نفس الرسالة اللي يقراها يراجع يشوف. إذن التقوى الله سبحانه وتعالى، طبعا يقول الإمام الهادي في زيارة الجامعة ووصيتكم عليكم بتقوى الله دائما، هذا أول كلام. تقوى الله مفتاح كل خير، أنت تقول الله يجعل لكم فرقانا، الله يجعل لكم نورا تمشون به في الناس أو في رواية في الظلمات، يعني كل هذا وين؟ بالتقوى. هذا العلم ما ينصنع بالكلام، لذا تشوف بعضهم يتحدث في العلم بس ما طلع بشيء، إذا ما انتكس ما تراجع أصلا، لأنه يأخذ اصطلاحات ما يأخذ، يعني ما يأخذ معاني، ما يأخذ حقائق. هذا الأمر لابد أن الإنسان يجتهد يخلص النية، طبعا كما في رسالة السلوك إلى الله حق السيد كاظم حق الشيخ الأوحد، أول كلام إخلاص النية، يخلص النية لله تبارك وتعالى. إخلاص النية هي أول خطوة على طريق السلوك، أول شيء الإنسان بحيث ما يعمل لا يعمل للرياء، لا يعمل لكذا، لا يعمل لهذه الدنيا، العمل لله تبارك وتعالى. لذا لنا رأيكم أحسن عملا، رأيكم أحسن عملا، يعني أهم شيء حسن العمل وليس كثرة العمل، أحسن عملا، لنبلوكم لنرى أيكم أحسن عملا، يعني حسن العمل القليل أفضل من عمل كثير. ما في حسن عمل ما في نتيجة. كان واحد يعني مثل ما أقول لك ينفخ في قربة مثقوبة، اللي يجي يروح ما يتم، لأنه ينهدم بالرياء، ينهدم بالشهرة، ينهدم بكذا، ينهدم بكذا. حسن العمل هو اللي يبقى يعني. فبالتالي يعني أنا في بداية مشوارنا في مخازن، هذا قلت لك هذا الدرس المخازن درس يعتبر سطوح العقيدة، يعني سطوح الحكمة، يحتاج يعني بعض المعاني إدراكها، يعني حتى أنت إذا ما عندك مقدمات، إن شاء الله أحاول طبعا المقدمات أجيبها، وقلت لكم تحاولوا تراجعون شرح الأصول العقائد موجود في مكتبة جد المصطفى في جد حافظ، ثلاث مجلدات، في بعض الأشياء اللي تساعد الدارس يعني بحيث يقدر يراجع فيه. وأنا أيضا أحاول أني أجيب بعض الاصطلاحات أو بعض المعاني المنطقية أو الفلسفية أو اللغوية نجيبها عندنا، ولكن هذا مو كافي. أهم شنو؟ الأهم التخلق، هذا اللي يتحصل الشيء نادر وقليل، إن مشكلة كثير ناس تدرس وكثير مثل ناس تقرأ وكثير ناس كذا. الآن بالذات في هالفترة كتب الشيخ أحمد الأحصائي رضوان الله عليه وروايات الأئمة موجودة، يعني الكتب موجودة، إذا موجودة بالسيديات موجودة، مكتبة أهل البيت موجودة، في 37,000 كتاب موجودة الآن، تأخذ سيدي مجانا تحطه في الكمبيوتر، كل الكتب موجودة عندك، كلها موجودة عندك. لا مو هنا الكلام، في العمل. الواحد أخواني يعني لازم إنه يحرص لنيل الدرجات العاليات، كما تقدم ذكره من رشيد الهجري رضوان الله عليه، يقول لابنتي غنوة، يقول يا بني إنه سيأتي أقوام ممن هو أشد اجتهادا من أبيك، أزجي مما عرف اللي هو رشيد الهجري، أنصار الإمام وأصحاب الإمام، أزجي من أصحاب الأئمة، عندهم تحمل، إذا الرجع من الذي يرجع؟ ممن محض الإيمان أو محض الكفر. شنو محض الإيمان؟ اللي عنده معرفة نورانية بأهل البيت صلى الله عليه وسلم، محال معرفة، السلام على محال لمعرفة الله ومساكن بركة الله، المقامات هذه مقامات التوحيد اللي يعرف عن طريق أهل البيت سلام الله عليهم، هذه المعرفة النورانية. إذا يعني أنا أحببت أني أقول لكم الكلام هذا، أيضا هذا نوع من يعني الدرس طبعا، وأهم الأمور الأخلاقية يجب أن نجعلها هامشية. لا، إذا ذكرنا من سابق يعني بحيث الإنسان من أهم الرياضات النفسية ترويض النفس، يعني أولا عدم المحرمات، العمل بالواجبات، المواظبة على المستحبات، وهذا أيضا مو بمهم، المهم اللي داخل، الحسد، الكبر، غرور، يتحصل واحد حفظ كلمتين أو ذا أنا كذا وأنا مثلا فعلت كذا وأنا أدركت كذا. لا، الإنسان دائما علماءنا والواصلين ذلي دائما يتصفون بالجهل، يتصفون بالتواضع، يتصفون بأنهم أحقر الناس وأهمش الناس. كان سلمان ما عنده إلا مدرعة وعنده اللي هو الركوة حق الوضوء، والوضوء ما كان عنده شيء، كان يمشي مع الناس يعني سلمان الفارسي وعلي ورشيد الهجري والشيخ الأوحد وتلامذتهم وذلي، وهؤلاء الواصلون ذلي يتصفون يرون شيء لأنفسهم، لا يرون شيء واقعا، يعني صفر يرون روحهم، وهم عند الله سبحانه وتعالى من أعلى يعني الأولياء ومن أعلى الأمكنة. ليش بتواضع؟ من تواضع لله رفع. يعني التواضع حتى لو واحد مثلا يجيك جاهل دونك مثلا، لا ترى نفسك أنك أفضل منه. أيضا الأهم التخلق بالرذائل الكبيرة، الكبر والحسد. طبعا الكبر والحسد هو أول معصية عصي الله بها إبليس. ليش؟ ليش اللي هو ما سجد لآدم؟ كبر. أنا عبدك 6000 سنة في ركعتين وإذا توك خالقة. طب هذا كله دروس الله يذكرها في القرآن، دروس أخلاقية مو دروس عقائدية. ذي أسجد لمن خلق؟ قال له أسجد أنا أسجد لهذا اللي من طين. إذا الله يبي يبتلي إنه طلع أن كل اللي عنده قشور بصل مثل ما يقولون، فشنو تكبر وحسد. أول حسد آدم إنه خلى الملائكة تسجد له، واستكبر. أستكبرت أم كنت من العالين؟ أستكبرت يعني استفهام إنكاري. أستكبرت أم كنت من العالين؟ استكبر، قال ما أسجد، قال لا أطلع، وطالع هنا صار إبليس. صار إبليس يقوي الناس إلى أن تقوم الساعة بمعصية واحدة، وهو الكبر والغرور. لذا هذه الأمور لازم إحنا نأخذها أول قدم نضعها في الحكمة. هذا أول شيء، لا نأخذ ألفاظ، نأخذ معاني ونأخذ نور. الحكمة نور، زين؟ الحكمة نور، ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقذفه الله في قلب من يحب أو من يشاء. قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وهل لذلك من علامة؟ قال بلى. شنو العلامات؟ كل العلامات أخلاقية، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل حلوله أو قبل النزول، كلها أخلاقية. ذي لها الصفات أخلاقية، لأن الأخلاق هو أول شيء، أول خطوة تخطوها إلى مراتب الكمال الروحي والحكمي والتوحيدي ومقامات أهل البيت. لازم بهذا. إذا تشوف حين بعضهم أنا في الكويت تشرف بخدمة جناب الحكيم الإلهي المولى مرزا عبد الله بخدمة، جيت قعدت كنا في حسين الجعفري، وجو واحد يمي قاعد يم هذا، جو واحد معمم سيد خطيب كبير جدا وعنده مؤلفات وعنده كذا وعنده كذا، شاف اللي قاعد يمه قعد وتدري زحمة الناس المراجعين راحين وجون، ممكن واحد بيجي بيسلم، شاف محل قعد، جاء هذا السيد خطيب ومؤلفات ومثل ما يقولون العمرين، ليش ما تسلم؟ تجي ما تسلم علي وانا اسلم عليك، ما يعني ما مو انا قاصد. قال ليش ما تسلم؟ شفت حلاله ما ادري، قال احنا اعطيك كف على وجهك حلال. وين عمامتك؟ وين عمرك؟ عمره في 60 سنة. ما لا إلا الكلام بس، يعني أنا شفته المشهد ما أنقله، يعني رأيت حتى لما رأيت هذا فلان كذا. إذا هذه الأمور أنت إذا ما تمشي في السكة اللي حطها أهل البيت تروح اتجاه ثاني، ترى تلف محل ثاني مو محل اللي أنت سك لك ووضع لك. لذا الإنسان حقيقة يعني يسر الله سبحانه وتعالى أن يوفق للرياضة النفسية اللي هو علم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وآله وإنك لعلى خلق عظيم، أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك صلى الله عليه وآله الأكبر عليه السلام، كان في غاية في الخلق، في غاية في يقول الشيخ الأوحد هو أفضل أنصار الحسين، شهادة الحسين، يعني لقد كان أشبه خلقا وخلقا ومنطقا، خلقا وخلقا ومنطقا، هل قال وعلما؟ هو ما قال، كلها صفات أخلاق، خلقا خوب شكل، خلقا الأخلاق، منطق الله نطق، ما قال وعلما، كل ذي يدلك على أن العلم مو كلامهم، مو كلام يعني مو احنا نحفظه ونقراه عملي. يعني لما يجيك واحد يغضب يستفزك وتغضب، هني يجي الاخلاق. بعضهم من يغضب تطلع ريحته حلوه زينه، تشوفه عاقل مرتب سواء كان شيخ او غير شيخ، بس دوغله يطلع لك. بالخصوص عن يعني بعض الفئات اللي مثلا تحصل هكذا، بس سوي في شيء شوف شجيك شوف شو طلعك منها اصلا. قد تكون غلطان مو قاصد، تطلع الريحه في المواقف هذه. بينما تشوف المتواضع، يعني كان من اصحاب امير المؤمنين سلام الله عليه الميت التمار، قصة مشهورة لما كان يمشي، أو مالك الأشتر، الله ما يتمتم، أو مالك الأشتر، كان يمشي واحد في السوق رماد طماطة وكذا، زين ما يدري، ما يتكلم ولا بكلمة واحد، إلى أن راح المسجد مالك صلى ركعتين، جاء الآن كذا، قال هذا مالك ذي من أمير المؤمنين كذا، شاف المسجد. قال له والله، قال له أنا ما جيت المسجد عشان أصلي ركعتين وأدعو الله لك بالمغفرة. هذا الأخلاق. إذا كان مالك كان لي مالك كما كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان جبلا لهدى، لما استشهد مالك أبنا أمير المؤمنين، لو كان جبل لهدى مالك. ذي وصلوا، قلت لك وصلوا ما وصلوا بالأخلاق، يعني العلوم والكمالات والقرب في الدنيا والقرب في الآخرة كلها بعلم الأخلاق. صلى الله على محمد إن شاء الله. الثلاثة القادم نبدأ، بس أنا حبيت الليلة استثنائية، يمكن البعض مو ده نتكلم وهذا